قل Thank you. الله أكبر. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بك يا رب. ولا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله.